الدين النصيحة جملة اسمية متكونة من مبتدأ وخبر، وقد وقع كل من المبتدأ والخبر معرفا، الدين مبتدأ، النصيحة خبر، وكلاهما معرفان. وتعريف جزئي الجملة المبتدأ والخبر عند علماء البلاغة يعتبر من أساليب الحصر، فكأنه قال الدين كله النصيحة، أو ما الدين إلا النصيحة، أو إنما الدين النصيحة. وقد روي هذا الحديث عند النسائي في سننه بسند صحيح بلفظ إنما الدين النصيحة. إذن هذه الكلمة الجامعة تدل على أهمية النصيحة في ديننا، فهي أصه وقوامه وعماده، وحقيقة النصيحة أن يقوم الناصح بمال المنصوح من حقوق. قوله صلى الله عليه وسلم قلنا، أو قول تميم الداري قلنا لمن، وفي سنن أبي داود قالوا لمن يا رسول الله، لما أبهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر النصيحة تطلعت نفوس أصحابه وتشوفت إلى بيان ما أجمله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سألوا. قوله صلى الله عليه وسلم في الجواب الله، وهنا أنقل شرح ابن الصلاح رحمه الله لهذا الحديث، وهو شرح نفيس رحمه الله، قال في شرح هذا الحديث في شرح كلمة النصيحة لله، قال والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعاته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. ثم شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكتابه، قال النصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. ثم قال رحمه الله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم ولرسوله، النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، الإيمان به وبما جاء به، وتوقيره وتبجيله، والتمسك بطاعته، وإحياء سنته، واستثارة علومها ونشرها، ومعاداة من عاداه وعاداها، وموالاة من والاه ووالاها، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، ومحبة آله وصحابته، ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله شارحا قوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقاداتهم، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، ومجانبة الخروج عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك. ومن الشراح، انتهى كلام ابن الصلاح هنا، ومن الشراح من رأى أنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين أي علماؤهم، أخذا من تفسير السلف لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر فسرت عند السلف بالأمراء والعلماء، فالنصيحة لأهل العلم تكون بتوقيرهم وإكرامهم وتأييدهم وأخذ العلم عنهم وإعانتهم في الدعوة إلى الله ونشر العلم والاجتماع معهم على الحق والخير وبذل النصح لهم. ثم قال ابن الصلاح رحمه الله شارحا قوله صلى الله عليه وسلم وعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين وهم هاهنا ما عدا أولي الأمر منهم، إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك. وبهذا النقل عن هذا الحبر الإمام ابن الصلاح رحمه الله ينتهي تعليقنا على الأربعين النووية، وعليه أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.